أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 27 من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز، ونلفت النظر إلى أننا نطقنا بالدرس السابق خطأ حين قلنا 25 وكان 26. هذا درسنا 26 إن شاء الله تعالى، مع الإبريز بصفة عامة، مع سورة القلم بصفة خاصة. ومع الآيات من بعد قصة أصحاب الجنة من الآية 35 إن شاء الله تعالى، وإلى الآية 41. يعني نقسم ختام السورة إن شاء الله على اسمين، ولا أقول على درسين. نبدأ بالذي هو خير ونقرأ الآيات بإذن رب الأرض والسماوات. قال جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد الانتهاء من قصة أصحاب الجنة، كان في تعقيب قرآني رباني بآية فيها الترهيب، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون. وآية فيها ترغيب: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم جاءت هذه الأسئلة المتتابعة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ فهذه الأسئلة هي بمثابة تعقيب آخر على ما حدث لأصحاب الجنة، وفي هذه الآيات الخطاب لقريش ولأهل مكة، لما أخبر الله عز وجل بقوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، روي أنه لما نزلت هذه قالت قريش إن كانت ثم جنات نعيم فلنا فيها أكبر الحظ والنصيب، فنزلت أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وهذا على جهة التوقيف والتوبيخ، ثم سألهم ربنا عز وجل ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ ما لكم توبيخ آخر؟ نحن الآن مع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. ما لكم توبيخ آخر ابتداء وخبر جملة منحازة، وقوله كيف تحكمون جملة منحازة كذلك، وكيف في موضع نصب بتحكمون، يعني ممكن نقول ما لكم كيف تحكمون، أو الجملة على بعضها ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم مقدرة ببل وألف الاستفهام، يعني بل أو أبل بدل أم. شوف سبحان الله، يعني هي بمعناها لكن الفرق في النطق. أم لكم كتاب فيه تدرسون معناه منزل من عند الله، وقوله تعالى إن لكم فيه لما تخيرون، قال بعض المتأولين هذا استئناف قول على معنى إن كان لكم كتاب فلكم فيه متخير، وقال آخرون إن معمولة لتدرسون، أي تدرسون في الكتاب إن لكم ما تختارون من النعيم. وكسرت الألف من إن لدخول اللام في الخبر وهي في معنى أن بفتح الألف، وقرأ طلحة والضحاك أن لكم بفتح الألف، وقرأ الأعرج أن لكم فيه على الاستفهام. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة يوم القيامة؟ أم لكم علينا أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. مخاطبة للكفار، كأنه يقول: هل أقسمنا لكم قسما؟ فهو عهد لكم بأننا ننعمكم في يوم القيامة وما بعد. وقرأ جمهور الناس بالرفع على الصفة لأيمان، وقرأ الحسن ابن أبي الحسن بالغة بالنصب على الحال، وهي حال من النكرة، لأنها نكرة مخصصة بقوله علينا. وقرأ الأعرج إن لكم لما تحكمون، إن لكم أئن لكم لما تحكمون، وكذلك في التي تقدمت في قوله أئن لكم فيه لما تخيرون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على وجه إقامة الحجة أن يسألهم عن الزعيم لهم بذلك من هو. والزعيم في لغة العرب الضامن للأمر والقائم به، الضامن للأمر والقائم به. ثم وقفهم على أمر الشركاء عسى أن يظنوا أنهم ينفعونهم في شيء من هذا. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. قرأ ابن أبي عبلة وابن مسعود أم لهم شركاء فليأتوا بشركهم بكسر الشين دون الألف، والمراد بذلك على القراءتين الأصنام. وقوله تعالى فليأتوا بشركائهم قيل هو استدعاء وتوقيف في الدنيا، أي ليحضروهم حتى يرى هل هم بحال من يضر وينفع أم لا. وقيل هو استدعاء وتوقيف على أن يأتوا بهم يوم القيامة. بعد هذه الأسئلة يأتي الخبر يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون. الحقيقة هذا يحتاج إلى استقلالية في الدرس لبيان ما فيه. طيب، الشيخ تفسير الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لغة عجيبة، ما تسيبها كده مطلقة يا شيخ ربيع، ما لي لا أرى أحدا يصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو ده صح اللي أنت بتعمله ده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في تفسير الشيخ العز بن عبد السلام عليه سحائب الرحمة والرضوان، لم يتناول تفسير كل الآيات، لكنه علق على قوله تعالى: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، فقال بالغة أي مؤكدة بالله، لما تحكمون أي يديم النعمة عليكم إلى يوم القيامة، أو ألا يعذبكم إلى يوم القيامة. سلهم أيهم بذلك زعيم أي كفيل أو رسول، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. طيب، يبقى الشيخ العز بن عبد السلام لم يفسر لنا كل الآيات، ونأتي إلى محاسن التأويل، أنه محاسن التأويل ممكن يكون موجز وممكن يكون مفصل، لكن لا بأس. هو أعتقد هذه الآيات هتكون موجزة في أغلب التفاسير. يمكن لوضوح بعض الآيات لا نجدها يعني في التفسير، يعني يكتب لك تفسير مكرر أو يكتب لك المفسر لمفسر هذه الآية: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أي بما ينبو عنه العقل السليم فإنهما لا يستويان في قضيته. أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أي من الأمور لأنفسكم وما تشتهونه لكم، كقوله تعالى: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. وهذا توبيخ لهم وتقريع فيما كانوا يقولون من الباطل ويتمنون من الأماني الكاذبة. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، أي تقضون من أمانيكم ومزاعمكم. قال الزمخشري: يقال لفلان علي يمين بكذا، إذا ضمنته منه وحلفت له على الوفاء به يعني أم ضمنا منكم وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد. قوله إن لكم لما تحكمون لا جواب لقسم، لأن معنى أم لكم أيمان علينا أم أقسمنا لكم بالغة كما قال الشهاب، معناه المراد منه متناهية في التوكيد، وأصله بالغة أقصى ما يمكن، فحذف منه اختصارا وشاع في هذا المعنى. سلهم أيهم بذلك زعيم، سلهم أيهم بذلك أي الحكم زعيم أي كفيل به يدعيه ويصححه، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، أم لهم شركاء ناس يشاركونهم في هذا الزعم ويوافقونهم عليه فليأتوهم بشركائهم إن كانوا صادقين أي في دعواهم. قال الزمخشري يعني أن أحدا لم يسلم لهم بهذا، ولا يساعدهم عليه، كما أنه لا كتاب لهم ينطق به ولا عهد به عند الله ولا زعيم لهم يقوم به، ففيه تنبيه على نفي جميع ما يمكن أن يثبتوا به من عقل أو نقل. انتهى تفسير القاسمي. تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي عليه صحابة الرحمة والرضوان، بنعد من التفسير الموجزة، وقد قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الآية: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين لربهم المنقادين لأوامره المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه حكم باطل ورأيه فاسد. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن المجرمين الذين ادعوا ذلك هل لهم مستند؟ هل لهم كتاب فيه يدرسون ما يزعمون ويتلون أنهم من أهل الجنة؟ إن لكم فيه لما تخيرون، إن كان نزل عليكم كتاب فيه ما طلبتم وتخيرتم فأخبرونا. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. يعني ليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون به، وليس لهم شركاء أو أعوان على إدراك ما طلبوا. سلهم، وسلهم يعني اسألهم، فهي مجردة. سلهم أيهم بذلك زعيم، أيهم الكفيل بهذه الدعوة الفاسدة، فإنه لا يمكن التصدر بها ولا الزعامة فيها. أم لهم شركاء؟ فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن جميع ذلك منتفي، فليس لهم كتاب، ولا لهم عهد عند الله في النجاة، ولا لهم شركاء يعينونهم، فعلم أن دعواهم باطلة وفاسدة. في صفوة البيان لفضيلة الشيخ حسين مخلوف عليه سحائب الرحمة والرضوان، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لما سمع المشركون قوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، قالوا إن الله فضلنا عليكم في الدنيا، فإن صح أن هناك بعثا فلا بد أن يفضلنا عليكم في الآخرة، وإن لم يحصل تفضيل فلا أقل من المساواة. فنزلت الآية أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي أنحيف في الحكم، فنجعل الذين خضعوا لنا بالطاعة والعبادة كالذين اكتسبوا المآثم وارتكبوا المعاصي؟ كلا، وقد وبخهم الله باستفهامات سبعة، أولها هذا فنجعل المسلمين كالمجرمين، والثاني ما لكم كيف تحكمون، ما لكم، والثالث كيف تحكمون، والرابع أم لكم كتاب فيه تدرسون، والخامس أم لكم كتاب فيه تدرسون، والخامس بعدها إن لكم فيه لما تخيرون تبع هذا، ثم الخامس أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، السادس سلهم أيهم بذلك زعيم، السابع أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يعني سبعة أسئلة متتابعة لإبطال ما ذهبوا إليه. فهنا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون تقرؤون فيه هذه المزاعم، إن لكم فيه لما تخيرون، لما تخيرون أي إن لكم في حكمه للذي تختارون. وهذه الجملة حكاية للمدروس على ما هو عليه. أم لكم أيمان، عهود مؤكدة بالأيمان بالغة متناهية في التوكيد إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، كفيل بأن لهم في الآخرة مال المسلمين، والزعيم هو الضامن والمتكلم عن القوم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وانتهى تفسير صفوة البيان. نأتي إلى التفاسير المختصرة الأخرى نأخذ مثلا المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين أنظلم في حكمنا فنجعل المسلمين كالكافرين ماذا أصابكم كيف تحكمون مثل هذا الحكم الجائر. أم لكم كتاب فيه تدرسون بل ألكم كتاب من الله فيه تقرؤون إن لكم فيه للذي تتخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة بل ألكم عهود علينا مؤكدة بالأيمان باقية إلى يوم القيامة إن لكم للذي تحكمون به. سلهم أيهم بذلك زعيم سل المشركين يا محمد أيهم بذلك الحكم كفيل أم لهم شركاء أل بمعنى بل ألهم من شركاء من يشاركهم ويذهب مذهبهم في هذا القول فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين في دعواهم. وننتقل إلى التفسير الميسر لمجموعة من العلماء عليهم سحائب الرحمة والرضوان أموات وأحياء. أفنجعل المسلمين الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين المجرمين هنا بمعنى الكافرين عشان ما نقعدش نقول للناس الأم تقعد تقول لابنها إيه يا مجرم ده ولد مجرم وعندنا في الإعلام بحبك يا مجرم وكمان مجرم مع مرتبة الشرف يا تغيير مفاهيم. ما لكم كيف تحكمون كيف حكمتم هذا الحكم الجائر فساويتم بينهم في الحكم أو في الثواب أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي فأنتم تدرسون فيه ما تقولون إن لكم في هذا الكتاب إذن ما تشتهون ليس لكم ذلك إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أي أم لكم عهود ومواثيق علينا في أنه سيحصل لكم ما تريدون وما تشتهون. سلهم أيهم بذلك زعيم سل المشركين يا محمد أيهم بذلك الحكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لهم آلهة تكفل لهم ما يقولون وتعينهم على إدراك ما طلبوا فليأتوا بها إن كانوا صادقين في دعواهم. ومن التفسير الميسر إلى أيسر التفاسير، أيسر التفاسير لفضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، تتلمذت عليه شخصيا وعلى كتبه من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، يعني في حياته وبعد مماته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يعني الشيخ أبو بكر الجزائري أستاذ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قرابة نصف قرن من الزمان، فسر القرآن الكريم اللي احنا بناخد منه مقتطفات الآن وبنقتبس منه، اسمه أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري، وفي العقيدة عقيدة المؤمن، وفي السيرة هذا هو الحبيب يا محب، وفي الفقه منهاج المسلم، وفي المواعظ المسلم بين المسجد والبيت، وعندك في الرد على الصوفية إلى التصوف يا عباد الله فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وفي الرد على الشيعة نصيحتي لكل شيعي، إلى آخر الكتب التي ألفها الشيخ لتصلح أن تكون نبراسا ومنهاجا لكل طالب علم إذا ما قرأها واستوعبها صح أن يكون عالما منصفا وسطيا على نهج القرآن والسنة أو منهج أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أي أنحيف في الحكم ونجور، فنجعل المسلمين والمجرمين متساوين في العطاء والفضل؟ والجواب: لا، لا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ثم قال في الرد منكرا على المشركين دعواهم، مقرعا مؤنبا إياهم في 7 استفهامات إنكارية تقريعية سنأتي عليها إن شاء الله. إذن أولها قوله تعالى: أفنجعل المسلمين الذين أسلموا لله وجوههم وأطاعوه بكل جوارحهم كالمجرمين الذين أجرموا على أنفسهم بارتكاب أكبر الكبائر كالشرك وسائر الموبقات؟ أي نحيف ونجور في حكمنا، فنجعل المسلمين كالمجرمين في الفضل والعطاء يوم القيامة فنسوي بينهما؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم؟ أي شيء حصل لكم حتى ادعيتم هذه الدعوة؟ وهذه ثانية الأسئلة، وثالثها: كيف تحكمون؟ أي كيف هذا الحكم؟ ما حجتكم فيه؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أي تقرؤون، فعلمتم بواسطته ما تدعون؟ أي أعندكم كتاب جاءكم به رسول من عند الله تقرؤون فيه هذا الحكم الذي حكمتم به لأنفسكم بأنكم تعطون يوم القيامة أفضل مما يعطى المؤمنون؟ إن لكم لما تخيرون. أي أفوجدتم في الكتاب الذي تقرؤون أن لكم فيه ما تختارونه؟ والجواب: لا، لا. أم لكم أيمان علينا بالغة؟ أي ألكم عهود منا موثقة بالأيمان لا نخرج منها ولا نتحلل إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. أي أعطيناكم عهودنا الواثقة أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم كما تشاءون. وهذا خامس الأسئلة: هل لكم أيمان لا نتحلل منها إلى يوم القيامة بأن لكم ما حكمتم به لأنفسكم لأنكم تعطون أفضل مما يعطى المؤمنون؟ سألهم أيهم بذلك زعيم، أي سألهم يا رسولنا عن زعيمهم الذي يكفر لهم مضمون الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم من أن يعطون في الآخرة أفضل مما يعطى المؤمنون. هذا سادسها: سلهم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن زعيمهم الذي يكفل لهم مضمون الحكم الذي الذين يحكمون به أو الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل مما يعطى المؤمنون. أم لهم شركاء، أي أعندهم شركاء موافقون لهم في هذا الذي قالوا يكفرون لهم به ما ادعوه وحكموا به لأنفسهم، وهو أنهم يعطون أفضل مما يعطى المؤمنون يوم القيامة؟ وهذا سابع الأسئلة: ألهم شركاء موافقون لهم في هذا الذي قالوه يكلفونه لهم؟ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. بهذه الاستفهامات الإنكارية التقريعية السبعة نفى تعالى عنهم كل ما يمكنهم أن يتشبثوا به في تصحيح دعواهم الباطلة عقلا وشرعا. انتهى تفسير الشيخ الجزائري أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. أنتقل بحضراتكم من التفاسير الموجزة إلى التفاسير المفصلة، وهذا تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى. قال في الآية: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قال مقاتل بن سليمان لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين: إن الله فضلنا عليكم في الدنيا فلا بد أن يفضلنا عليكم في الآخرة، فإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة. فرد الله عليهم ما قالوا وأكد فوز المتقين بقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أنحيف في الحكم ونظلم المسلمين المتقين فنسوي بينهم وبين المجرمين الذين أجرموا بالشرك والكفر بالله ورسوله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ماذا حدث لكم من فساد الرأي وخبل العقل حتى حكمتم بالمساواة بين الأخيار والأشرار؟ وفي ذلك المعنى يقول الله تعالى في سورة صاد: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ثم قال: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ أفسدت عقولكم حتى حكمتم بذلك أن نزل عليكم كتاب يتدارسه الخلف عن السلف بأن الحكم بأيديكم تختارون ما يناسبكم منه وما تشتهون من نعيم الجنة؟ قال صاحب الظلال: فهو التهكم والسخرية أن يسألهم إن كان لهم كتاب يدرسونه هو الذي يستمدون منه مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عدل، وهو الذي يقول لهم إن المسلمين كالمجرمين، إنه كتاب مضحك يوافق هواهم ويتملق رغباتهم، فلهم فيه ما يتخيرون من الأحكام وما يشتهون، وهو لا يرتكن إلى حق ولا إلى عدل ولا إلى معقول أو معروف. إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فهل معكم عهود موثقة على الله مستمرة مؤكدة إلى يوم القيامة بأن لكم ما تحكمون به، أي ما تطلبونه ينفذ كما ينفذ حكم الحاكم أو قضاء القاضي؟ سألهم أيهم بذلك زعيم، وجه إليهم السؤال وقل لهم من منكم الزعيم الضامن بأنه لكم على الله ما تشتهون وما تحكمون، وهو تهكم ساخر عميق بليغ يذيب الوجوه من الحرج والتحدي السافر المكشوف. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، هل هناك من يشاركهم في هذا الرأي وهو التسوية بين المسلمين والمجرمين؟ وإن كان كذلك فليأتوا بهم إن كانوا صادقين، والمقصود أن أحدا لا يسلم لهم بهذا ولا يساعدهم عليه، كما أنهم لا كتاب لهم ينطق به ولا عهد لهم به عند الله ولا زعيم لهم يقوم به ويتصدى لإنفاذه. وربما احتملت الآية وجها آخر أو معنى آخر، وهو ما يأتي: لقد كان لكفار مكة شركاء لله في العبادة، هي الأصنام والأوثان مثل اللات والعزى ومنات، والقرآن هنا ينسب الشركاء إليهم لا إلى الله، ويتحداهم أن يأتوا بهؤلاء الشركاء في يوم شديد الهول هو يوم القيامة يوم يكشف عن ساق. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة عليه سحائب الرحمة والرضوان. فقد علم سلفا أن الشيخ ابن عثيمين لم يفسر جزء تبارك، ولا الشيخ الشعراوي رحمهما الله تعالى، ولا الشيخ أبو زهر في تفسيره زهرة التفاسير، والشيخ صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن بيختار مواضع دون أخرى. طيب، ممكن نختم بصاحب الظلال، يعني نختم هذا الدرس في ظلال القرآن، الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بعد أن ساق الله عز وجل إلى قريش هذه التجربة من واقع البيئة، وهو مما متداول بينهم من القصص، يعني قصة أصحاب الجنة، وختم العاقبة كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وأما المتقون الحذرون فلهم عند ربهم جنات النعيم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وهو التقابل في العاقبة كما أنه التقابل في المسلك والحقيقة، تقابل النقيضين اللذين اختلفت بهما الطريق فاختلفت بهما خاتمة الطريق. ثم قال عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ سؤال استنكاري، سؤال استنكاري. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعود إلى عاقبة هؤلاء وهؤلاء التي عرضها في الآيات السابقة، وهو سؤال ليس له إلا جواب واحد: لا يكون. فالمسلمون المذعنون المستسلمون لربهم لا يكونون أبدا كالمجرمين الذين يأتون الجريمة على اللجاج، يسمهم بهذا الوصف الذميم. وما يجوز في عقل ولا عدل أن يتساوى المسلمون والمجرمون في جزاء ولا مصير. وعند هاتين الخاتمتين يدخل معهم في جدل لا تعقيد فيه كذلك ولا تركيب، ويتحداهم ويحرجهم بالسؤال تلو السؤال عن أمور ليس لها إلا جواب واحد يصعب المغالطة فيه، ويهددهم في الآخرة بمشهد رهيب وفي الدنيا بحرب من العزيز الجبار القوي الشديد. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ ماذا بكم؟ علام تبنون أحكامكم؟ كيف تزنون القيم والأقدار حتى يستوي في ميزانكم وحكمكم من يسلمون ومن يجرمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ استنكار وإنكار عليهم ينتقل بهم إلى التهكم بهم والسخرية منهم؟ إن أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ فهو التهكم والسخرية أن يسألهم إن كان لهم كتاب يدرسونه هو الذي يستمدون منه مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عدل، وهو الذي يقول لهم إن المسلمين كالمجرمين. إنه كتاب مضحك يوافق هواهم و يتملق رغباته، فلهم فيه ما يتخيرون من الأحكام وما يشتهون، وهو لا يرتكن إلى حق ولا إلى عدل ولا إلى معقول أو معروف. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ فإلا يكن ذلك فهو هذا، وهو أن تكون لهم مواثيق على الله سارية إلى يوم القيامة، مقتضاها أن لهم ما يحكمون وما يختارون وفق ما يشتهون، وليس من هذا شيء، فلا عهود لهم عند الله ولا مواثيق. فعلام إذن يتكلمون؟ وإلام إذن يستندون؟ سألهم أيهم بذلك زعيم؟ سألهم من منهم المتعهد بهذا؟ من منهم المتعهد بأن لهم على الله ما يشاءون وأن لهم ميثاقا عليه ساري المفعول إلى يوم القيامة إن لهم ما يحكمون؟ أن لهم ما يحكمون، وهو تهكم ساخر بل عميق بليغ يذيب الوجوه من الحرج والتحدي السافر المكشوف. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وهم كانوا يشركون بالله، ولكن التعبير يضيف الشركاء إليهم لا إلى الله، ويتجاهل أن هناك شركاء، ويتحداهم أن يدعوا شركاءهم هؤلاء إن كانوا صادقين، ولكن متى يدعونهم؟ انتهى الظلال. ويمكن أن نختم بتفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله، وبه تختم الآيات وتختم الحلقة أو الدرس إن شاء الله تعالى.

قرأ الجمهور بالغة بالرفع على النعت لأيمان، وقرأ الحسن وزيد بن علي بنصبها على الحال من أيمان، لأنها قد تخصصت في الوصف أو من الضمير في لكم أو من الضمير في علينا. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سل يا محمد الكفار موبخا لهم ومقرعا أيهم بذلك الحكم الخارج عن الصواب، كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما ليس للمسلمين فيها. وقال ابن كيسان الزعيم هنا القائم بالحجة والدعوة، وقال الحسن الزعيم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم، شركاء يشاركونهم في هذا القول ويوفقونهم فيه، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فيما يقولون، وهو أمر تعجيز وجواب الشرط محذوف. وقيل المعنى أم لهم شركاء يجعلونهم مثل المسلمين في الآخرة. انتهى تفسير الشوكاني رحمه الله تعالى. وبذا نكون يعني بفضل الله تعالى قد أتينا على 98% من تفاسير، يعني كان ممكن نروح للمراغي لكن انتهى الوقت، وواضح أنه التفاسير مكررة والمعاني واضحة والآيات سهلة بفضل الله تبارك وتعالى. وكان الشيخ المراغي في المرة الماضية يعني أخذ هذه الأسئلة في سياق إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. هو أنا كذا بنظر إلى المراغي وإذا به يعني لا يزيد عما فسرناه، فلا نشق عليكم بذلك التفسير أو نطيل عليكم أكثر وأكثر. فنحن الآن يعني الحمد لله استوفينا الساعة كاملة وفيها تعويض الوقت الضائع على طريقة الجماعة بتوع لعب الكرة، المقول لك وإحنا دلوقتي في الوقت الضائع وفي ناس بتجيب في الوقت الضائع جون برضو. نعم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أولا وأخيرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهت هذه الأسئلة السبعة في سورة القلم، وهي مرتبطة بما يخبر الله عز وجل بعده أو بعدها بقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب هذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وممكن نقول يعني هذه الآيات هي موضوع الدرس القادم، أو إذا استطعنا أن نكمل السورة لا حتى نوفيها حقها ممكن نقسمهم على مرتين إن شاء الله. سألكم صالح الدعوات ويغفر الله لي ولكم، ومن طلب منا الدعاء بالشفاء فنسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مريضه وأن يرحم ميته وأن يفرج كرب المكروبين وأن يفك أسر المأسورين وأن يرحمنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم.